بص ان شاء الله. يا رب يسر يا كريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. بداية أعتذر جدا عن التأخير. موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع تكملة الكلام على الإظهار والإدغام، طبعا الإدغام الإيه الصغير. انتهينا بفضل الله عز وجل من الكلام على الإدغام الصغير في الكلمات التي أفرد لها الناظم أبوابا، ذا الإذ، ذا القد، ذا التأنيث، هل وبل، وما اتفقوا في إدغام ذلك، يعني ما اختلفوا فيه وما اتفقوا فيه من حيث الإدغام والإظهار. وفصلنا في ذلك بفضل الله تبارك وتعالى في الدروس الماضية. موعدنا إن شاء الله تعالى في باب سماه الناظم بقوله باب ذكر حروف قربت مخارجها، كلمات وحروف تدغم في بعضها ليست من الأبواب الإيه؟ ليست من الأبواب السابقة، ربما في كلمة واحدة وربما في كلمتين، على تفصيل وبيان كل كلمة وحدها. يعني هذه الكلمة يدغم فيها حرف فلان وفلان، حرف كذا في حرف كذا، ثم ينتقل إلى كلمة أخرى ثم إلى كلمة أخرى حتى ينتهي الباب. نبدأ بسم الله تعالى. قال رحمه الله: وإدغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميد. إدغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا. هذه قاعدة وليست كلمات مخصوصة، هذه قاعدة. فيقول إذا أتى باء مجزومة ولم يقل باء ساكنة، معنى ذلك أن باء المجزومة تكون في آخر الكلمة، في آخر الفعل. في الفاء إذا أتى بعد الباء الساكنة وهو ما أطلق عليه بقوله باء الجزم في آخر الكلمة، ثم جاء بعده حرف الفاء، فقد أدغم المرموز له بقد رسى حميدا الباء في الفاء، الباء الساكنة في الفاء. قد رسى حميدا أبو عمرو والكسائي وخلاد، أبو عمرو والكسائي وخلاد. مثال، بالمثال يتضح المقال. في سورة النساء: ومن يقاتل في سبيل الله فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله يغلب فسوف. يغلب في فعل مضارع مجزوم ساكنة وبعدها فسوف حرف الفاء. يقرأ خلاد والكسائي وابو عمرو: أو يغلف فسوف، بإدغام الباء في الفاء، وكيفية الإدغام طبعا ليست جديدة. أو يغلف فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كذلك في سورة الرعد قوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم. وإن تعجب فعل مضارع مجزوم أخر باء ساكنة بعدها فاء، عجب قرأ الكسائي وخلاد وأبو عمرو. وإن تعجف عجب تعجف تعجف عجب بإدغام الباء في الفاء. كذلك في سورة الإسراء قال: اذهب فمن تبعك، قال اذهب فمن تبعك، الباء الساكنة فعل أمر مبني على السكون حرف أخير ثم بعده فاء، قال اذهب فمن تبعك. وكذلك مثلها في سورة طه قال: فاذهب فإن لك، قال فاذهب فإن لك، للكسائي وأبو عمرو وخلد. المثال الأخير في سورة الحجرات، في سورة الحجرات قالوا تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، ومن لم يتب فأولئك، كذلك إدغام الكسائي وأبو عمرو وخلاد، ومن لم يتف فأولئك بإدغام الباء في الفاء. إلا أن هذا المثال الأخير موضع سورة الحجرات ومن لم يتب فأولئك مختلف عن ما سبق من كلمات، مختلف قليلا جدا عما سبق من كلمات. طيب ما هو الاختلاف؟ قال الناطق: وخير في يتب قاصدا. خير في يتب قاصدا يعني موضع الحجرات قرأ خلاد فيه بالتخيير. ما معنى التخيير هنا؟ بوجهين، إما الإظهار وإما الإدغام. طيب الكسائي وأبو عمرو على أصل إيه؟ على أصل الكلام اللي هو وإدغام باء الجزم في الفاء قد رساه. يعني كل هذه الأمثلة نقول الكسائي وخلاد وأبو عمرو بالإدغام، ونأتي عند موضع سورة الحجرات نقول الكسائي وأبو عمرو وخلاد بخلف عنه بالإدغام، بخلف عنه يعني بوجهين الإظهار والإدغام. واضح؟ هذا بالنسبة للقاعدة الأولى، إدغام باء الجزم في الفاء. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: ومع جزمه يفعل بذلك سلموا. ومع جزمه يفعل بذلك سلموا. طيب الفعل يفعل المجزوم، الفعل يفعل الشرط هنا ناخد بالنا من هذه الشروط المهمة. الفعل يفعل المجزوم يعني ايه مجزوم؟ يعني آخره لام ساكنة. إذا أتى بعده لفظ ذلك، ذلك يبقى لام ساكنة بعدها إيه؟ ذال. ليس كل لام ساكنة بعدها ذال كما في القاعدة السابقة. السابقة أي باء مجزومة بعدها فاء بأمثلة متعددة، لكن هذا الفعل يفعل، لام الفعل المضارع يفعل إذا كان مجزوما، إذا كانت لامه ساكنة وأتى بعدها لفظ ذلك ندغم اللام في الذال للمرموز له بسلموا. سين، السين من الرموز اللي بتأتي قليلة في المات. السين رمز المين، أبو الحارث عن الكسائي الله يفتح عليه، أبو الحارث عن الكسائي منفردا قرأ: ومن يفعل ذلك، ومن يفعل ذلك فقد ظلم، فقد ظلم نفسه في سورة البقرة. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء في سورة آل عمران. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف في سورة النساء. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما في سورة الفرقان. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون في سورة المنافقون. طيب كلها ومن يفعل، فعل مضارع مجزوم بأداة الشرط، اللام ساكنة بعدها ذل ذلك، أدغم أبو الحارث اللام في ذلك. طيب قوله تعالى في سورة البقرة: فما جزاء من يفعل ذلك منكم. أبو الحارث يدغم، مرفوع من يفعل، فما جزاء من يفعل ذلك، اللام متحركة، الباب يتكلم على إدغام صغير، حرف ساكن في حرف متحرك. طيب ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، من ويفعل مجزومة. طيب فما جزاء من يفعل مرفوع، مع أن هذه من وهذه من، نقول أن هذه من بمعنى الذي تسمى من موصولة، وهذه من الشرط، هذه ليست كتلك، هذه ليست كتلك. الملخص: اللام الساكنة في ذال ذلك من الفعل يفعل أدغمها أبو الحارث. واضح؟ بعد ذلك قال: ونخسف بهم رعوا وشذ تثقلا. ويخسف بهم رعوا وشذ تثقلا. طيب في سورة إن نشأ نخسف بهم الأرض، في سورة أو نسقط عليهم كسفا من السماء، في ذلك في سورة سبأ، في سورة سبأ عندنا كلمة نخسف وعندنا كلمة بهم. أدغم الكسائي الفاء في الباء. طيب ناخد بالنا بقى نفرق بين القواعد المتكررة في أكثر من كلمة والكلمات المخصوصة. وناخد بالنا كمان ان احنا بنتكلم على فاء في باء. سئلت سؤال، طب ما هو اتكلم فاء في باء في اول الكلام، وادغام باء الجزم في الفاء، في باء وفاء. لا، هذه باء اولا ثم فاء، وهذه فاء الاول ثم ثم باء. كيف ذلك؟ قال ونخسف بهم رعوا، طبعا رمز لمين؟ رمز للكسائي. فلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن يشأ يخسف بهم. طبعا يشأ ويخسف دي من متن سورة سبأ إن شاء الله. الكسائي بيقرأ بالياء، نخسف بهم، نخسف، أدغم الفاء في الباء. هذا للكسائي. طبعا قال وشذ تثقلا، قال أن هذا الإدغام ليس منقولا بكثرة، وبعض النحاة وبعض أهل اللغة يقولون عنه أنه ثقيل، لكنه ورد في لغة العرب ونقل لنا رواية صحيحة. هذه الكلمة فقط، هذه الكلمة فقط، نخسف بهم الأرض في سورة سبأ، موضع واحد. ثم قال وعذت على إدغامه ونبذتها شواهد حماد. عذت ذال في التاء، إدغام الذال في التاء، من قوله تعالى وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون في سورة الدخان، وعذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب في سورة غافر، بإدغام الذال في التاء هكذا عدت، عدت بربكم بإدغام الذال في التاء. طبعا هذه في وسط كلمة، في كلمة واحدة، إدغام في كلمة واحدة، شواهد حماد، حمزة والكسائي وأبو عمرو، حمزة والكسائي وأبو عمرو، وكذلك كلمة نبذتها في سورة طه، في سورة طه. عزت كيف وردت؟ وهي وردت في غافر والدخان. ونبذتها كيف وردت؟ وهي وردت في سورة طه فقط. هذه الكلمات، قبضت قبضة من أثر الرسول فنبتها، فنبتها بإدغام الذال الساكنة في التاء، من لفظين عذت ونبذتها، عذت في موضعيها ونبذتها في موضعها، للمرموز لهم بشواهد حماد، لهم حمزة الكسائي وأبو عمرو. ثم وأورثتم حلاله شرعه، وأورثتم حلاله شرعه، تلك الجنة أورثتموها، أورثتموها حرف الثاء في التاء، أورثتموها ورد في سورة الأعراف والزخرف، الأعراف والزخرف بالإضغام لأبو عمرو وحمزة والكسائي أيضا زائد هشام عن ابن عامر. إذا كانت عزت ونبذتها لحمزة والكسائي وأبو عمرو فكذلك أورثتموها بالإضغام، أورثتموها لحمزة والكسائي وأبو عمرو، لكن معهم في كلمة أورثتموها فقط هشام عن ابن عامر. واضح؟ الكلام يعني مباشر وليس فيه أي مشكل. بعد ذلك قال والراء جزما بلامها كأصبر لحكم طالب الخلف يذبل. قاعدة عامة تقول الراء المجزومة يعني الراء الساكنة إذا أتى بعدها حرف اللام مثال واصبر لحكم ربك، واصبر لحكم ربك الراء ساكنة، ثم بعدها في كلمة أخرى حرف اللام مثال نغفر لكم، وحيث ما وردت راء ساكنة بعدها مجزومة وبعدها حرف اللام قرأ بإضغام الراء في اللام السوسي عن أبي عمرو والدوري عن أبي عمرو بخلف عنه طالب الخلف، أدي الدوري بخلف عنه، يعني إيه بخلف عنه؟ خلاص تعودنا عرفنا خلف يعني إظهار أو إضغام يعني. ويذبل السوسي بدون خلاف قولا واحدا. نستطيع أن نقول إضغام الراء المجزومة في اللام أو الراء الساكنة في آخر الكلمة ثم بعدها لام بإضغامها لأبي عمرو بخلف عن الدوري، يعني السوسي قولا واحدا والدوري له وجهان، له وجهان سواء كان إظهار أو إضغام. هكذا واصبر لحكم، واصبر لحكم ربك نغفل لكم، نغفل لكم فاغفل لنا ذنوبنا، إلى غير ذلك من الأمثلة، وهي أمثلة كثيرة. طيب من الذي يدغم؟ قلنا من الذي يدغم؟ السوسي والدوري بخلفه، طيب أبو عمرو بخلفنا عن الدوري. طيب احنا عندنا هنا نغفر لكم خلاص عرفنا. طيب في سورة الأعراف مثلا فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، ويقولون سيغفر لنا، دي نغفر لكم ودي أو اغفر لنا، وهذه ويقولون سيغفر لنا. من الذي يدغم سيغفر لنا؟ غير مجزومة، الراء مرفوعة، الراء مرفوعة أو مضمومة، ليست من هذا الباب، ليس فيها إضغام من هذا الباب، لكن فيها إضغام من باب الإضغام الكبير، حرفين متحركين للسوسي فقط، للسوسي فقط من باب إضغام الحرفين المتقاربين في باب الثالث في بداية الأصول. فهذا هو الفرق بين الراء المتحركة، نعم فيها إضغام شروطي لي السوسي، أما الراء المجزومة فإضغام أيضا للسوسي ودخل معه الدوري في وجه له. ناخد بالنا بقى من حاجة مهمة جدا، لما بدأت الباب بدأ الكلام بقوله وإضغامه، وإضغامه يعني هو ذكر قيدا واحدا في أول الكلام ثم كل ما أتى بعده طبعا على الإيه؟ على الإدغام، إدغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا. طيب بعد كده قال مع جزمه يفعل بذلك سلمه، إدغام ولا إظهار؟ إدغام، إدغام على القيد الأول هو إدغامه. طيب ونخسف به امرأة، الكلمة القرآنية و القارئ هي ترى على على قوله إدغام، وعزت على إدغامه ونبذتها كلام على إدغام، شواهد حماد وأورستم حلا على إدغامه برضو، والراء جزما بلامها كوصبر لحكم طال برضو بإيه؟ إدغامه. ثم قال بعد ذلك وياسين أظهر كل اللي فات المذكورون بالإدغام والباقون طبعا بالإظهار بداهة، يعني مش محتاجين ان احنا ننبه لما نقول ان ابو الحارث يدغم يفعل ذلك يبقى الباقون طبعا بالإدغام بالإظهار، اذا كان هو المذكور يدغم فالباقون بالإظهار من الضد بداهة. يعني انتقل في القسم الثاني من الباب الكلام على من سيذكر في المد سيكون مظهرا، سيكون يقرأ بالإظهار والباقون هم المدغم، والباقون هم الموضوع. هنعكس الموضوع، تعالوا نشوف. قال وياسين أظهر عن فتى حقه بدا ونونا، وياسين أظهر عن فتى حقه بدا ونونا. يعني إيه ياسين؟ قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم، وكذلك قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. طبعا هناك وقف على ياسين، ياسين والقرآن الحكيم، فهنا عند الوقف والبدء بقوله والقرآن لا إشكال، يعني ما فيش اجتماع نون ساكنة مع الواو. خد بالنا أن هي مرسومة في المصحف ياسين حروف فقط، لكن نطق السين أخر إيه؟ أخر نون ساكنة ياسين. و فعند وصل، عند وصل ياسين بقوله تعالى والقرآن سيجتمع نون ساكنة بعد واو، وكذلك عند وصل قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون سيجتمع نون ساكنة بعدها واو. نون و هو مكتوب في المصحف نون كده حرف واحد، لكنه في نطق نون واو مد ثم نون ساكنة ثم والقلم. طب اجتماع نون ساكنة مع واو من المقرر تجويديا أن هذا حكمه إدغام، حكمه إدغام لجميع القراء المفروض، لكن هذان الموضعان حدث فيهما الخلاف بين القراء، اللي بيسموه في التجويد إظهار مطلق. يعني إظهار مطلق يعني توفرت فيه شروط الإدغام، نون ساكنة بعدها واو من كلمتين وليست في كلمة واحدة، ومع ذلك نظهرها رواية، نص أهل الأداء على الإظهار طبعا لمن يظهر، يسموه إظهار مطلق لمن يظهر، لكن هناك من يدغم على أصل القاعدة، فاختلف القراء بين الإظهار والإدغام، فنص هنا على أن المذكورون وهم عن فتى حقه بدأ بالإظهار، نركز بقى دول بيظهروا حفص عن عاصم حمزة بن كثير أبو عمرو قالوا، حفص عن عاصم وحمزة فتى حقه بن كثير أبو عمرو بدأ قالوا. عرفنا ليه حفص بيظهر من التجويد، عشان هنا من ضمن أهل القراءات الذين يظهر ياسين والقرآن الحكيم نون والقلم وما يسطرون. طيب غير هؤلاء عن فتح حقه بدأ ماذا يفعلون؟ يدغمون النون في الواو، اللي هم مين؟ ورش بن عامر والكسائي وشعبة ورش بن عامر الكسائي وشعبة. تمام، كيف يقرؤون؟ يقرؤون بالإضغام هكذا، ياسين والقرآن الحكيم والقلم والسر. ملحوظة هامة جدا جدا جدا، قال رحمه الله: وفيه الخلف عن ورشهم خلا. وفيه الخلف عن ورشهم خلا. وفيه هذا الضمير ده عايد على ايه؟ على موضع نون، على موضع نون. الخلف عن ورشهم، احنا قلنا دلوقتي من لحظات قلنا مذهب ورش ايه؟ من لحظات قلنا ورش ابن عامر والكسائي وشعبة، قلنا ان ورش يقرأ بالإضغام. نعم، يقرأ بالإضغام قولا واحدا في موضع ياسين، وله الإضغام أيضا لكن بخلف عنه في موضع سورة نون. بخلف عنه، اتفقنا يعني بخلف عنه، يعني له إظهار وإضغام، إظهار وإضغام. ممكن نقسم القراء في ياسين ونون إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. عن فتن حقه بدأ إظهار في الموضعين، ابن عامر والكسائي وشعبة إضغام في الموضعين، ورش له تفصيل إضغام قولا واحدا في ياسين، إضغام بخلف عنه في القلم. واضح؟ ثم قال: وحرمي نصر، وحرمي نصر صاد مريم. من يرد ثوابه لبثت الفرد والجمع والصلاة. هذه كلمات للمرموز لهم بحرمي نصر، لما حرمي لما مفكرين ولا لا؟ أصحاب الحرم نافع بن كثير، ونصر النون رمز لعاصم، حرمي نصر نافع وابن كثير وعاصم، طبعا بالإظهار عطفا على قوله وياسين أظهر. إظهار في ماذا؟ الكلمة الأولى صاد مريم، صاد مريم اللي هو إيه؟ صاد مريم كاف ها يا عين صاد ذكر، صاد ذكر دال ساكنة بعدها ذال عند وصل الايتين. يعني اذا كنت هوصل كاف هاي عين صاد ذكر نويت الوصل، فسيجتمع عندي دال ساكنه بعدها ذال يجوز فيها الادغام والاظهار، اختلف القراء بين الاظهار والادغام. طيب، صاد، صاد مرسومه في المصحف حرف كده لوحده لكن اخر نطقه دال ساكن. فيقول ان نافع بن كثير وعاصم بالاظهار صاد ذكر رحمة ربك، طبيعي ان احنا نقول والباقون بالإدغام. مين الباقون؟ ابو عمرو بن عامر حمزة والكسائي. ابو عمرو بن عامر وحمزة والكسائي كيف يقرؤون؟ إضغام بالعكس، كاف هاي عين صاد ذكر، صاد ذكر. الكلمة الثانية لحرمي نصر أيضا بالإظهار: من يرد ثوابا، من يرد ثوابا. الاثنين كلمتين في آية واحدة في سورة آل عمران: ومن يريد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين. يريد ثواب، إظهار الدال مع هذه الفاء لحرمي نصر نافع وابن كثير وعاصم، معنى ذلك أن أبو عمرو بن عامر وحمزة والكسائي ومن يورث ثوابا، يورث ثوابا بضم الدال في الثاء. طيب من كان يريد ثوابا، يلا يريد ثوابا، ليس من هذا الباب لكنه حرف الدال، وللدار كلم ترب سهل ذكى شذا ضفى، ثم صدق ظاهر، ثم زهد صدقه ظاهر جلا، اللي هو في إضغام للسوسي فقط من باب الإضغام، من باب الإضغام الكبير. ليه من أبدا يريد، يريد ده المضمون. لكن الكلام هنا على يريد ثواب الدال الايه المجزومه الساكنه. الكلمه الثالثه لبثت الفرد والجمع، لبثت الفرد والجمع. يعني ايه لبثت الفرد والجمع؟ لبثت فرد قال كم لبثت، قال لبثت، سواء كانت لبثت او لبثت في عندي ثاء ساكنه في تاء. والجمع يعني زي كم لبثتم، كم لبثتم فرد يعني مفرد، وجمع يعني جمع، لبثت لبثت لبثتم. كل هذه الألفاظ بإضغام الثاء في التاء، لبثت لبثت لبثتم بالإظهار فيها لحرمي ناصر والإضغام لي أبو عمرو بن عامر وحمزة بالكسائي، نفس الكلام. واضح؟ ثم قال وطاسين عند الميم فاز، وطاسين عند الميم فاز. طاسين عند ايه؟ عند الميم. ناخد بالنا ان هنا طاسين عند الميم في اي صورة وردت طاسين وبعدها ميم؟ الشعراء والقصص. طاسين ميم، طاسين ميم، عشان سورة النمل طاسين تلك بعدها تاء مش موضوع. ففي قوله طاسين ميم أنا عندي سين مرسومة، سين حرف واحد زي ما بأكد، لكن هي نطق إيه؟ سين مكسورة، ياء مد نون ساكنة بعدها ميم. فالحكم الطبيعي أن يكون أو كما نعرفه أن إضغام النون بتاع السين نون سين في الميم، هكذا طاسيم سيم ميم إلا حمزة فقرأ بإظهار النون. عرفت منين انه يقرأ بإظهار؟ قال وياسين أظهر، وكل ما أتى بعده عطفا على قوله أظهر، يعني وطاسين عند الميم فاز، أي قرأ حمزة بإظهار النون عند حرف الميم في سورتي الشعراء والقصص. هكذا طيسين ميم زي ما بقول ياسين والقرآن الحكيم، نفس الايه نفس الموضوع. ثم قال، طبعا حمزة لما يبقى حمزة بالإظهار يبقى أكيد الباقون بالإظهار، هذا بداهة. ثم قال اتخذتم أخذتم، وفي الإفراد عاشر دغفلة، اتخذتم أخذتم وفي الإفراد عاشر دغفل. اتخذتم معروفة حيث ورد، وقال إنما اتخذتم من دون الله ثم اتخذتم العجل، حيث ورد كلمات كثيرة أخذتم، أخذتم وأخذتم على ذلكم إصري، فأخذتهم، فكيف كان عقاب؟ وفي الإفراد اللي هو بقى إيه؟ أخذتم وأخذت ثم أخذت الذين كفروا، ثم أخذت الذين كفروا. يبقى اتخذتم، أخذت، أخذتم، كل هذه الكلمات جمع ومفرد، اتخذت، اتخذت، اتخذتم، أخذتم، أخذت، يعني المفرد والجمع من اتخذ وأخذ عند سكون الذال مع التاء فبالإظهار، بالإظهار ليه؟ حفظنا خلاص عطفا على وياسين أظهر. عاشر الأغفال ابن كثير وحفص عن عاصم، ابن كثير فقط وحفص عن عاصم بإظهار اتخذتم ثم أخذت فأخذتهم، والباقون وأخذتم فأخذتهم ثم أخذت. لاتخذت، لاتخذت، واضح يا جماعة؟ تبقى لي آخر ثلاث كلمات أرجو التركيز. ثم قال وفركب هدى بر قريب بخلفهم كما ضاع جه. وفركب هدى بر قريب بخلفهم كما ضاع جه، الكلمة القرآنية اللي هي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين في سورة هود. اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، اركب معنا. الباء في الميم هنا اختلف القراء بين الإظهار والإدغام في الباء. طيب فيقول وفركب هدى، هدى ده رمز لمن؟ البزي، البزي يعني ابن كثير. بر قالون عن نافع، قريب خلاد عن حمزة. طيب دول إظهار ولا إدغام بداية؟ كلام على ياسين أظهر. وفركب هدى بر قريب بخلفهم، التلاتة بخلف عنه، إظهار بخلف، يعني إظهار بخلف، يعني إظهار وإدغام لهم الوجهين. يبقى رقم واحد البز عن ابن كثير، قالون عن نافع، خلاد عن حمزة، وجهين إظهار أو إدغام. يا بني اركب، يا بني اركب معنا أو اركم معنا، إظهار مع قلقلة طبعا بقى ساكنة أو إدغام، ده رقم واحد. طيب ثم قال كما ضاع جاء، كما ابن عامر، ضاع خلف عن حمزة، جاء ورش عن نافع، مالهم دول بقى؟ إظهار ولا إدغام؟ نفس الفكرة، إظهار، لكن إظهار قولا واحدا، ما لهمش خلاف. كما ضاع ابن عامر وخلف عن حمزة وورش بالإظهار قولا واحدا اركب معنا. وخلص الكلام على الكلمة. نعمل ايه بقى؟ رقم ثلاثة، المسكوت عنهم بالإدغام قولا واحدا. اللي هم مين بقى المسكوت عنهم بالإدغام قولا واحدا؟ نقول مع بعض: قنبل على ابن كثير، أبو عمرو، وعاصم، والكسائي. عاصم كله حفص وشعبة. قنبل على ابن كثير وأبو عمرو وعاصم والكسائي. وفي هذه الكلمة أيضا قسمنا القراء إلى ثلاثة: كما ضعج ابن عامر وخلف عن حمزة وورش إظهار قولا واحدا، هدى بر قريب بخلف عنه البزي وقالون وخلاد، ثم القسم الأخير المسكوت عنهم قنبل وأبو عمرو وعاصم الكسائي بالإدغام قولا واحدا. واضح؟ واضح. الانتقال إلى الكلمة التالية: الحمد لله. يلهث له دار جهلا وقارون ذو خلف. نفس الفكرة يا جماعة، يلهث له دار جهلا وقارون ذو خلف. يعني يلهث قوله تعالى إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. طبعا هنا في وقف على يلهث، إذا وقفت طبعا خلاص ما في تفرقة بين التاء والذال، لكن الكلام على عند الوصف يلهث ذلك، يلهث ذلك أو يلهث ذلك، يلهث ذلك أو يلهث ذلك، اللي هو إضغام وإظهار. طيب لما يقول يلهث له داري جهالة، له هشام، دار ابن كثير، جهالة ورش، إظهار ولا إضغام؟ حفظنا خلاص الكلام على ما غيرش القيد، والقيد لم يتغير بعد. ياسين أظهر ابن كثير وورش عن نافع وهشام عن ابن عامر بالإظهار يلهث ذلك، وقالون ذو خلف في نفس الكلمة برضه يلهث ذلك. يعني قالون له وجهان، يبقى القسم الأول له دار جهلاء إظهار قولا واحدا، قالون له الوجهان، ثم المسكوت عنهم باقي القراء بالإدغام قولا واحدا، اللي هم مين؟ نقولهم برضو: أبو عمرو بن ذكوان وعاصم وحمزة والكسائي. بأبو عمرو بن ذكوان وعاصم وحمزة والكسائي بالإدغام قولا واحدا. الكلمة الأخيرة بفضل الله تعالى قال: وفي البقرة فقل يعذب دنا بالخلف جودا ومبلا. يعذب في البقرة اللي هي فين؟ في آخر السورة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هو هذا المقصود، يعذب في البقرة يعذب من يشاء. لا، يعذب من يشاء، ما الباء مرفوعة. الباء مرفوعة والكلام هنا على الكلام هنا على ايه؟ على ادغام صغير. كل الادغامات اللي احنا بنتكلم فيها ديت حروف ساكنه، حروف ساكنه، وما ادغم فيها من حروف متحركه فمن ابواب اخرى. لكن هنا نص على موضع البقره ونص على ادغام واظهار في باب الادغام الصغير نظرا لان هذه الكلمه جاءت في متن سوره البقره باختلاف بين القراء في رفعها وجزمها، في رفعها وجزمها، فمن قرأ بالجزم، فمن قرأوا بالجزم، انا عندي هنا نركز، لازم تقول يعذب من يشاء، دول خلاص مشكلتهم خلصت. اللي بيقرأ يقول يعذب من يشاء، بقى فيه جزم، واختلفوا بين الإظهار والإضغام، فاختلفوا من يقرأ بالجزم من متن سورة البقرة كما سنعرف إن شاء الله، كما سنعرف بإذن الله تعالى، وفقنا الله وإياكم لذلك، سنعرف أن من يقرأ بالجزم اختلفوا بين الإظهار والإضغام. طيب نأخذ فكرة، فيقول وفي البقرة فقل يعذب دنا، دنا بالخلف، يعني ايه دنا بالخلف؟ إظهار بخلف عنه، إظهار بخلف عنه، جودا، ورش، ورش ماله إدغام ولا إظهار؟ إظهار قولا واحدا، إظهار ورش قولا واحدا، وإظهار ابن كثير بخلف عنه، والعمل من طريق الناظم على الإظهار قولا واحدا. فلا يقرأ له، التحقيق، تحقيق ابن كثير ليس له من طريق النظم وأصله إلا الإظهار، فلا يقرأ له إلا به. يعني إيه؟ يعني كده ممكن نشيل كلمة بالخلف دي، يبقى يعذب دنا جودا، دنا جودا، ما يقرأ ابن كثير هو بالإظهار، يبقى الذي يقرأ بالإظهار ابن كثير بورش قولا واحدا. الباقون، ليس كل الباقين يقرؤون بالإضغام، الباقون من الذين يقرؤون بالجزم، هم الذين يقرؤون بالإضغام، الباقون الذين يقرؤون بالجزم. حينما نأتي لهذه الكلمة إن شاء الله في متن سورة البقرة سنجمع بين الذين يقرؤون بالإضغام مع الذين يقرؤون بالإظهار، سنجمع ذلك مع الذين يقرؤون بالجزم والذين يقرؤون بالرفع. يكفينا الآن أن نعرف أن الذي يقرأ بالإظهار في هذه الكلمة إذا كان الإضغام صغيرا ابن كثير وورش، ابن كثير وورش، ومن يقرأ بالرفع فهو على أصل كلامه في الإظهار طبعا، يعذب من يشاء. طيب السوسي يعذب من يشاء، ويقرأ أصلا يعذب من يشاء حيث ورد بالإضغام، وفي باء يعذب من يشاء حيث ما أتى إضغام. هو هنا السوسي تابع أبي عمرو من يقرؤون بالجزم والإضغام، يعني الإضغام هنا للسوسي سيكون من باب الإضغام الصغير وليس من الكبير، سيكون لأنه من ضمن الذين يقرؤون، من ضمن سامة، من ضمن نافع وابن كثير وابو عمرو الذين يقرؤون به بالجزم والسكون والإضغام، وسنرجع إليه إن شاء الله تعالى. الملخص أن الذين يقرؤون بالإظهار من الذين يقرؤون بالسكون إذا كان لهم إضغام صغير، إذا كان شروط الإضغام الصغير متوفرة، يعني ورش وابن كثير بالإظهار والباقون باقي المجزمين يعني يقرؤون به بالإضغام، اللي هم قالون وأبو عمرو وحمزة والكسائي. قالون وأبو عمرو وحمزة والكسائي كما سنعرف إن شاء الله تعالى. لعل الأمر يكون واضح، وانتهى الباب بفضل الله تبارك وتعالى. موعدنا الدرس القادم مع أحكام النون الساكنة والتنوين، وربما نشرع في باب الفتح والإملاء، وربما نشرع في باب الفتح والإملاء إن شاء الله تبارك وتعالى. استراحة 4 دقائق أو 5 دقائق، ثم من أراد أن يكمل معنا في شرح الشاطبية في متن سورة الحجر فليلحق بنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.